يقول المصالحة مع الأرحام قبل المغادرة إلى العمرة أو بدل أو بعد العودة من البقاع مشروع الإسلام. الأرحام أصلاً ما يصلح مقاطعتهم. المسلم أصلاً لا يجوز مقاطعتهم. التخاصم والنزاع والاختلاف هذا يلد، لكن لا تجاوز الهدرة 3 أيام فيما يتعلق بأمور الدنيا ومصالحها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، لأنه قد تقع مناوشات وخصومات في أمور الدنيا وفي أشياء ترجع إلى النفس، أما الهجر لأجل الدين فهذا باب آخر. فهذه النفس يعني قد تعلو ويقطع الإنسان غيره، فله مهلة 3 أيام لا يزيد عنها ثم يرجع. والأمر أشد في الأرحام، ذوي الأرحام الذي تربطك بهم رحم، هذا ما يجوز. قد يتخاصم وينقطع عنه يوم يومين لا يجاوز 3. فصلة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الرحمن واقتطعت للرحم اسما مني الرحم، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. صلة الأرحام أمر من أوجب ما سماه الله عز وجل إفساد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك؟ قطع الرحم فساد في الأرض، لا يجوز. فإذا كان بينه وبين رحمه مقاطعة كما ذكر فليبادر من الآن، من اليوم بعد صلاته، يعني يصلهم ويتواصل معهم.